بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي نحن بصدد شرحها. يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى: لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. شرحنا طرفا من هذه الحكمة، بقي أن نتمم شرحها. بقي بعد الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي أن نتساءل كيف نتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى إذا قضى الله وارتكبنا معصية، بدلا من أن نتعرض لعدله الذي لابد أن يحيل كل معصية إلى كبيرة من الكبائر. يقول ابن عطاء الله: لا كبيرة إن لا عفوا لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. والمطلوب أن نفر من موقف الباري عز وجل منا لتنفيذ عدالته، إلى موقفه منا لمعاملتنا بفضله. فكيف السبيل إلى ذلك؟ بحيث إذا ارتكبنا أي معصية من المعاصي نجد أنفسنا أمام فضله، وبذلك تكون كل المعاصي التي نتعرض لها صغائر أمام فضل الله عز وجل. ما السبيل؟ السبيل هو إذا وقع الإنسان في معصية زلت به القدم، كما نقول شرب عن أوامر الله سبحانه وتعالى، يصحو بعد ذلك إلى ذل عبوديته، ويقف متصاغرا متضائلا تحت مظلة عفو الله ومغفرته، ويقول بقلبه، بقلب يقظ لا بلسان مفصول عن فؤاده: اللهم إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك أو استهانة بأمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. يقول مثل هذا الكلام الذي يعبر عن ضعف الإنسان ويعبر عن ذل عبوديته لله عز وجل. عند هذا الموقف يقابله من الله عز وجل الفضل، بدلا من أن يعامله بالعدل. ولا فرق عندئذ بين أن تكون المعصية التي ارتكبها مما يسمى الصغائر، أو أن تكون هذه المعصية مما يسمى الكبائر. لنفرض أنه ارتكب فاحشة، ولكن بعد أن تجاوزها صح إلى هذا الخطأ الذي ارتكبه في جنب الله عز وجل، صح إلى السخط الذي تعرض إليه من الله عز وجل بسبب هذه الفاحشة، فاهتاجت مشاعر عبوديته لله بين جوانحه، واهتاجت مشاعر حيائه من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله وخوفه من الله عز وجل، فدفعه ذلك كله إلى أن يتصاغر وإلى أن يتضارب وإلى أن يعلن بين يدي الله عز وجل توبته ورجوعه، وإلى أن يعاهد الله عز وجل على أن لم يعود إلى هذه المعصية. هذا الموقف يجعل من الفاحشة وهي كبيرة التي ارتكبها يجعل منها صغيرة، صغيرة جدا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بهذا الموقف لم يواجهه من الله إلا الفضل، لكن كيف واجه الفضل هذا الإنسان عندما تعرض هذا الإنسان لفضل الله؟ تتعرض لفضل الله يكرمك الله بفضله، تتعرض لعدالة الله يحاسبك الله عز وجل أيضا بعدله. إذا عرفنا كيف نتعرض إذا ارتكبنا معصية ووقعت منا خطيئة أيا كانت، عرفنا كيف نتعرض لفضل الله بدلا من أن نتعرض لعدالة الله عز وجل في المعاملة. وكل المعاصي من هذا القبيل، ولا يتصورن أحد منكم أن هنالك معصية أو معاصي كبيرة جدا جدا جدا لا يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبها، أو لا يمكن أن يعفو عنها. لا، إياك أن تتصور هذا. إن تصورت ذلك فهذا تصور ذاته معصية، لأنك بهذا يئس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون والكافرون أيضا. كثيرا ما يسألني أناس ارتكبوا معاصي مختلفة متنوعة وخاضوا في مخاضات كثيرة من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، لكن أدركهم الصحو، أدركتهم التوبة، أدركهم الشعور بخطأ ما فعلوا، لكن ينظر أحدهم إلى ماضيه يجد أنه مليء بالمحرمات التي تقشعر منها الأبدان. نعم، يعني أحدهم قال لي: ما من معصية مما تتخيله إلا وقد ارتكبتها. نعم، مثلا. طيب، الباب الذي يوصل هذا الإنسان إلى تلمس فضل الله مفتوح وليس مغلقا مهما كثرت الآثام ومهما كثرت الذنوب. ما هو هذا الباب الذي إن دخلته تعرضت لفضل الله؟ هذا الذي قلته لكم: توقظ مشاعر عبوديتك لله، وتعلن لله عز وجل أنك عبد ذليل، وأنك لم ترتكب ما ارتكبته من المعاصي بسبب استهانتك بالله، بسبب تكبرك على الله، لا، وإنما ارتكبت ما ارتكبت من المعاصي لأن نفسك الأمارة بالسوء تغلبت عليك، ولأنك ضعيف لم تستطع أن تقاوم غرائزك، هياجك، عصبيتك، فوقعت فيما وقعت فيه من الأوزار، والآن صحوت، والآن أنا نادم، فيا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فلا تحاسبني بما أنا له أهل، عاملني بما أنت له أهل. هذا الكلام من هذا القبيل يعرضك لماذا؟ لفضل الله عز وجل. وعندئذ يصدق عليك قول ابن عطاء الله: لا كبيرة إن واجهك فضله، لأنك تعرضت لفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يرتكبون المعاصي، ربما ارتكبوا المعاصي الصغيرة، لكن أحدهم وهو يرتكبها يتباهى بارتكابها، وهو يمارس هذه المعصية المحرمة. ربما كانت معاصي مما سماه الله اللمم، لكن إن جاء من يحذره، من يذكره، سخر منه، ومن تذكيره سخر من هذا النهي الذي يحدثه به، ويقول كلمات كثيرة مما تعرفون ولا نريد أن نمثل بها أو أن نعيدها. وإن كان ناقل الكفر كما قال ليس بكافر، لكن كلمات هؤلاء الناس تقسي القلب وتمد غاشية من الظلام على النفس، كلمات المعبرة عن التباهي بالمعصية، المعبرة عن التكبر على الله عز وجل. هذا الإنسان عندما يعصي الله ولو كانت معصيه صغيرة ويتخذ هذا الموقف، ينطبق عليه قول ابن عطاء الله: لا صغيرة إن قابلك عدله. ما دمت ترى أنك حر، وما دمت ترى أنك لم تفعل شيئا ولم ترتكب أمرا ذا مال، إذن خذ القانون الصادر من ميزان العدالة الإلهية. ميزان العدالة الإلهية يقتضي أن يعاقب هذا الإنسان أيا كان، وأن يعاقب على معصيته أيا كانت. قال: إن كانت المعصية من الصغائر ما في، أمام ميزان العدالة الإلهي لا توجد صغائر. أي عمل، مثلا أكل بيده اليسرى، قلنا له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر ندب لا أمر وجوب، إذا أكلنا أن نأكل باليد اليمنى. فأخذ يسخر من هذا الكلام، قال: دعني من تعليمات القرون الوسطى، دعني من هذا الكلام، أنا الآن أعيش في ظل الحضارة الغربية، حضارة الشوكة والسكين، وقال هذا الكلام. طيب، الواقع هو لم يرتكب معصية، هو ارتكب أمرا مكروها، لكنه تعرض لعدالة الله ولم يتعرض لفضل الله. عندما تعاظم وتباهى واستكبر على هذا الأدب النبوي الذي علمنا إياه رسول الله، كان رسول الله يحب التيامن في أموره كلها. أو أمر أيضا من هذا القبيل، النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح أمرنا أن نلعق الإناء، يعني نمسحه، قال: فإنكم لا تدعون في أي طعامكم البركة. لذلك أي لقمة بقي في الإناء ينبغي أن نأكلها وأن نتوقع في ذلك البركة. طيب، قلنا هذا الكلام لزيد من الناس فشمال وتظاهر بالقرف من هذا الكلام، قال: هل تريد أن تعود بي القهقرة إلى ما قبل 14 قرنا، وأن في عصر النور تريد أن تعيدني إلى عصور الظلمات، حيث كان الإنسان يلعق الطعام بإصبعه؟ هذا الكلام دعني منه. أخذ يقول من هذا الكلام، الواقع أنه عندما فعل هذا لم يرتكب محرما، ارتكب شيء مكروه، لكن عندما تباهى بهذا المكروه وأبى التذكرة بالحق وتعامل مع الله بكبره بتساميه وتمرده على تعاليم الإسلام وآدابه، بهذا تعرض لماذا؟ لعدالة الله. وعدالة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يحطم الرأس الذي يرتفع كبرا أمام حكم الله سبحانه وتعالى وتعاليمه. عدالة الله، بل العدالة هكذا تقتضي. من أنت؟ من أنت حتى تستكبر على من؟ على من؟ على خالقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أكرمك. أنت الذي خلقت من ماء مهين، اليوم استطعت أن تتكلم واستطعت أن تناقش وأن تتباع على الله. خذ من الباري عز وجل يحاسب هذا الإنسان تبقى ميزان عدالته. في صغيرة وكبيرة باهم؟ لا، ما في. المكروهات تصلح من أكبر الكبائر. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام بهذا الشكل تحول المكروه الذي ارتكبه إلى كبيرة من أشنع الكبائر، وذاك الذي ارتكب الكبيرة ثم انكسر أمام سلطان الله وجاء ذليلا نادما متألما يقصط جناح ذله بين يدي ربه عز وجل ويقول: يا ربي والله أنا عبدك، أنا فعلت هذا لا عن كبر لا ولكن عن ضعف. يقول كما قال ذلك الإنسان، ما في أجمل من البيتين: إلهي لست للفردوس أهلا، أعمل أوزار كثير أنا، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، ما لي خلق الله، ما بيني ولا لحظة قدام نارك، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي رحمة واغفر ذنوبي، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. شوفوا المنطق، منطق الذن يعرضك هذا المنطق لفضل الله. عندئذ الكبائر تصغر، لكن في الحالة الأخرى الصغائر تكبر. هذا شيء مهم جدا أن نعلمه أيها الإخوة. لذلك نقول لكل إنسان خشي من معاصيه التي اقترفها في جنب الله، أتريد أن تذيب معاصيك حتى ولو كانت كبيرة؟ قف من الله موقف العبد الذليل التائب الراجع النادم الباكي بصدق، بصدق يتقبلك الله، يختفي ميزان عدالته ويظهر ميزان فضله وكرمه وعفوه وجوده. إذا ليست المعصية هي المصيبة، الماء موجود لغسل المعصية، توبة الندم، لكن المصيبة، كل المصيبة في النفس المستكبرة على الله سبحانه وتعالى، هذه هي المصيبة. ما من إنسان، وأنا لا أعلم شذوذا في هذا القانون قط، عصى الله وهو لا يرى أنه فعل شيئا ولا يرى أن لله عليه حقا، وإذا جاء من ينصحه ويذكره ويخيفه من الله سخر أو استكبر أو تسامى على هذا الكلام. ما من إنسان يسير بهذا النهج إلا وتجد أن الله عز وجل جعله مضرب مثل ومكان عبرة للآخرين في الدنيا قبل الآخرة. لابد أن تجد أن المصائب تناوشته وأن أسباب الذل قد تهاوت عليه، ولا يموت إلا وهو في غاية المهانة والذل. وقبل ان يموت يطرق باب الموت عشرات المرات ولا يجد الموت. هذه سنة رب العالمين. السبب ليس سبب المعصية، لا، وانما السبب النفسية التي بها ارتكب المعصية. انا اعلم انسانا طريح الفراش عندما كان يتباعى بقوته وعلمه ومكانته ووظيفته، كان دأبه السخرية من شريعة الله ومن احكام الله عز وجل. نعم، دائما البلب في طرف فمه والسخرية بدين الله عز وجل في الطرف الآخر. هذا الإنسان لو رآه أي منكم لذاب شفقة عليه، جاءه الشلل شيئا فشيئا، فأصبح يمشي إلى عمله زحفا، وأخذ إخوانه وزملاؤه ينظرون إليه وهو الإنسان الذي كان يتباهى بكل ما أوتي، إذا بمظاهر الذل قد ركبته من فرقه إلى قدمه. ووالله لقد كنت أراه وهو يزر نفسه جرا في الطريق خضعاً، وصغر جسمه وانكسرت نظراته. ذهلت من هذه الظاهرة، ثم إن البلاء تناوشه وامتدت إليه أسباب الأوجاع المتنوعة المختلفة. هو الآن طريح الفراش، لا حواك به، لا يستطيع أن يرفع يدا، لا يستطيع أن يحرك رجلا. ولولا ستر الله عز وجل الذي أمر به لذكرت لكم اسمه، ولتمكن من شاء منكم أن يطرق بابه بأي حيلة ليرى حاله. نعم، هذا قانون الله سبحانه وتعالى، قانون الله عز وجل. طيب، لماذا تحكم على نفسك بالانتحار؟ باب الفضل الإلهي مفتوح أمامك، حتى ولو امتلأت من الأوزار والمعاصي ولو أثقلت عنق بكل ما حرم الله، باب الفضل مفتوح أم لا؟ تستطيع أن تتعرض لفضله؟ لا يكلفك ذلك إلا أن تعلن عن هويتك، أعلن عن هويتك انتهى الإشكال. ما هي هويتك؟ أنت حر أم عبد؟ إن كنت حرا والله مارس حريتك تماما، لكنك لست كذلك. كل ما فيك يعلن أنك عبد، لا تملك شيئا من كيانك إطلاقا. طيب، إذا أنت لست حرا، أنت عبد لمن خلقك، أنت عبد لمن أعطاك هذا العمر إلى أمد معين، أنت عبد لمن سيستل روحك من بين جوانحك غدا، أنت عبد لمن سخر لك هذا الكون من حولك، أليس كذلك؟ طيب، إذا عرفت أنك عبد، العقل ماذا يقول؟ يقول تحقق بهويتك يا أخي، ما دمت عبدا تحقق إذن بعبوديتك. قل يا ربي أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أنا عصيتك وما كان ينبغي أن أعصيك، لكن أنا نادم، أنا تائب، أنا لا أعرف بابك بكرهك، يا من لا يغلق بابه دون أحد، لقد جئت تائبا عائدا إليك. الباري ماذا يقول؟ لبيك يا عبدي. قرأنا الحديث الذي رواه الشيخان، حديث القدسي، أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر لي ذنبي، يغفر الذنب ويأخذ به، ثم إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. طيب، لماذا لا تتعرض لفضل الله؟ إذا أنت حكمت على نفسك بالانتحار، لماذا؟ يعني هل المذنب العماد السلف الكمر؟ وأنا معك، أنا مع المتكبر أيها الإخوة، أبدا أنا مع المتكبر بشرط واحد، أن نصمد على كبريائه، أن يستمر. إذا كنت قادرا أن تبقى معانقا لكبريائك وتباهيك وحريتك وتساميك على أوامر الله فهنيئا لك يا أخي، قل كذلك. لكن هل تستطيع أن تصمد؟ ها هو ذا المثل الذي يجيب عن هذا السؤال. هذا الرجل فقد قدرته العقلية، فقد قدرته اللسانية، فقد قدرته على الحركة، فقد مشاعر تباهيه وتعاظمه، كله فقده. طيب ليش وين؟ ليش خليت هذه الصفات التي كنت تتباهى بها تزول وتنحدر وتراق في الأرض؟ لماذا؟ قال لأنه في الواقع لم يكن أهلا لهذا. السكر هو الذي كان ينطقه بهذا الأمر. حسنا، إذا كان السكر هو الذي ينطقك بهذا الأمر، إذا أنت تعلم أنك سكران، إذا ينبغي أن تستجيب لعقلك وتقول أنا أقول اليوم هذا الكلام لكن غدا لن أستطيع أن أصمد أمام هذا الموقف. هيا لهذا المصير دواء وعلاجة. هذا كلام سليم أيها الأخوة. أنا ضربت مثلا بواحد بزيد معين موجود، وأستطيع أن أضرب لكم أمثلة بكثيرين بهذا الشكل يعاملهم الله سبحانه وتعالى. لا تتصوروا أيها الأخوة أن إنسانا عصى الله ثم امتدت يد الذل إلى باب الله يطرقه تائبا آيبا راجعا إلا يغفر الله ذلك. لك ما كانت المعصية كبيرة يغفرها. ولا تتصوروا إنسانا يعصي الله ثم يتبع معصيته بالسخرية بالتباهي بالتكبر على الله عز وجل إلا ويجعل الله من حياته، إن كان اليوم أو بعد سنة أو بعد سنوات، إلا ويجعل الله من نهايته عبرة للمعتبرين. هذا الذي ثارت مصر واعتاجت بسبب روايته التي كتبها. نعم، أنا على يقين، على يقين أنه إذا بقي على هذا المنوال يسخر من الله ويسخر من تعاليم الله ويستكبر عليه، والله الذي لا إله إلا هو لتجدن هذا الإنسان وقد أطبقت عليه نهاية يتمنى فيها الموت ولا يرى. أنا على يقين، ولكني أسأل الله له الهداية قبل أن يحيق به تحيق به هذه النهاية. أنا ما في وعي إلا وأسأل الله له الهداية. ربنا عز وجل باب مفتوح للكل، ليش لا تنغلق دون أحد؟ فأنا أسأل الله أن هذا الإنسان ربي يهديه ويعلم يا جماعة أنا كنت سكران وصحبت، لكن ترى إذا ما صحى وظل مصرا على كلامه. طبعا أنا ما قرأت روايته ولا عندي هذا الوقت، لكن رجوت من بعض الإخوة أن يقرأها وأن يعطيني الفقرات التي استشارت غضب إخواننا في القاهرة. فرأيت شيئا تقشعر له الأبدان. إذا بقي هذا الإنسان يسخر ويشتم الله بالكلمات النابية بهذا الشكل ويقول من جملة كلامه إن جنتك وينابيعك الخلقة وأنهارك العسلية كلها مع معلش أنا أذكر الكلام كلها في مؤخرتي، وتركت جنتك وكذا وكذا لعبادك الصالحين. نعم والله الذي لا إله إلا هو الذي استوى على العرش، إذا لم يهتدي هذا الإنسان، إذا لم تدركه الهداية، وأسأل الله أن تدركه الهداية، لكن والله إذا لم تدركه الهداية لسوف تتسرب الأوجاع إلى كيانه من فرده إلى ملوته، ولسوف تزيد هشاشته، ولسوف ينال منه الدم والأسر كما نال من هذا الإنسان الذي هو لا باطل على فراش من الآلام العجيبة والغريبة. نعم أعلم هذا تماما. الإنسان أمامه لا يستطيع الحكي، أنت قادر أن تصبر أمام الكلام؟ والله ما لك قادر. إذا انتابك وجع في جهة من جهات معدتك واستمر بك هذا الوجع، والله لتكونن أصغر وأضل وأذل من بعضها، كذلك أم لا؟ لكن ما تسلم لتجرب رباني يصبرني. انت شو انت اللي حتى تحكي هالحكي؟ حتى تحكي هالكلام القذر. نعم. قيل لي عن وزير الثقافه المصري الذي تمرغ بهذا الكلام وتبارك به وقال ان هذا هو النور الذي ينبغي ان نستضيء به القرن العشرون، ووصف مواقف المؤمنين الذين انكروا هذا العرض وهذا الكلام لانهم ظلاميون. طبعا هذا دجل، هذا دجل كبير جدا. وزير الثقافه ايضا اسال الله عز وجل له الهدايه، المصري اسال الله له الهدايه، ولعل الهدايه قريب منه ان شاء الله، لكنه ايضا اذا ركب راسه بهذا والله لتنالنه سياط التاديب الرباني. اي والله قلت، ولعل الكلام بلغه وسيبلغه، لو ان هذا الانسان توزع بسبابه وشتائمه اليك يا وزير الثقافه المصري بدلا من ان يتوجه بها الى الله، ماذا كنت تسمع؟ خلاص ان كنت تدفع الدعوة وتسوقه الى المحاكم وتنزل الى اقصى انواع العقاب، اليس كذلك؟ لكن لانه توجه بهذه السباب بهذه الشتائم الى الله والى اسلامه وتعاليمه لا الى شخصه، لذلك مشي عليه. نعم وصف عمل هذا الانسان بانه عمل نوراني. نعم اذا نعود فنقول لا صغيرة ان قابلك عدوه، ومتى يقابل العدل الانسان؟ اذا خلع رداء عبوديته لله عز وجل كبرا، سخرية، عمادا، استهزاء، عندئذ تغيب عنه مظاهر حب الله وعفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، ويقابله الله بالعدل. ومن منا إذا عامله الله بالعدل يمضي؟ من؟ أنا أو أنتم؟ نحن مقصرون أيها الإخوة في جنب الله، نحن مثقلون بالتقصير، لم أقل أدل أوزار أقول بالتقصير. نعم الله تترى علينا ونحن معرضون عنها، نتقلب في غمار النعم ونعرض عن المنعم، أليس كذلك؟ هذا ينطبق علينا جميعا جميعا. إذا التقصير هو حليف كل إنسان، فإذا ما واجهني الله أنا أقول عن نفسي هل يعاملني بعدله فليعلم أنني قد هلكت، أليس كذلك؟ نعم لا شك في هذا. إذا كلنا بحاجة إلى أن نفر من ميزان العدل الإلهي إلى ساحة الفضل الرباني، ساحة الكرم، ساعة العطاء، ساعة المنة. نعم نحن بحاجة إلى هذا أيها الأخوة. والإنسان يستطيع أن يتجه إلى هذه الساعة أيا كان، مش تكون مسلم ملتزم ودين، يكون الكافر ملحد باب هذا الفضل مفتوح أمامه. الملحد إذا جلس جلسة نقد لذاته واستيقظ عقله إلى حقيقة هذا الكون وصحى، ماذا يصنع؟ رأسا يناجي الله عز وجل تائبا آيبا، لا إذن بالله سبحانه وتعالى، ويتحول من أقصى وأقصى درجات الإلحاد إلى أعلى درجات الإيمان بنفس اللحظة. البارس بيقول لبيك، يقول أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن كنت سواء فلن تجدني. أنا الموجود فاطلبني تجدني. نعم هذا الكلام رؤيا انطلقت صخرة في جبل من جبال الهند، وإذا بداخل الصخرة كلام مكتوب بداخل الصخرة. هذا الكلام أبيات طويلة، أولها هكذا: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن كنت سواء فلن تجدني. نعم فهذا النداء يخاطب الله به الملحد والكافر والفاسق والمستكبر وكل الناس. بس تعال، فمن تعرض لفضل الله سبحانه وتعالى غمره فضل الله، ولا يبالي مهما كانت معاصيه ومهما كانت اوزاره. ومن اعرض عن فضل الله مستكبرا جاحدا كافرا او الى اخره، كما قلت الان، وجهه من الله العدل. اذا كان هو قادر انه يثبت يصنع يصنع، واما اذا لم يكن قادرا فلسوف يكون اليوم مثال المستكبرين، ولسوف يكون غدا مثال البعوض في ذلها وضلالتها وصغارها. هذا شيء. نعم احدهم ايها الاخوه، لكن هذا الانسان ادركته رحمه الله عز وجل، كتب مقالا يقول فيه: متى عرفت هذه الامه انها سيد قدرها خرجت من دائرة التخلف ووصلت الى ساحة التقدم. بس بدي شرط واحد، ان تعرف ان هي سيد قدرها. ما في حدث ثاني. كلام خطير كتب في احدى الجرائد. طيب هذا الانسان بعد ان قال هذا الكلام، قانون البر ما بيتغير ايها الاخوه، قولوا هذا الكلام لكل الناس. بعد اشهر وربما بعد اسابيع كان واقفا في دائرته التي هو موظف فيها يمارس عمله، ولا اريد ان اقول ماذا ما هو عمله لان الله امر بالسكر. وكانت صحته مضرب المثل في القوه، ووجهه يتبرج دما، واقف يؤدي وظيفته، واذا به يقع في لحظه واحده في الارض. ظن انه قد مات، عمر الى المشفى وعودت، ادركه مرض من حيث لا يحتسب بدون انذار وبدون اي شيء، وتسرب اليه هذا المرض واستمر مده طويله. بعد سنه تقريبا رايته، وكنت اخرج من دار اعزي صديقا بوفاه قريبه او قريب له. اثناء خروجي رايته زاويه الشكل مصفر الوجه، قد ذاب معظم جسمه. سلمت عليه وسألته عن حاله وصحته. انظروا ايها الاخوه، قال لي بكل انكسار بكل تذلل: الحمد لله، الله فضله، هذا كلامه نص كلامه، الله فضله الحمد لله. نعم الله فضله واكرمني بالعافيه ورحت جنت عمره وقال انا على كل هذا الكلام نظرت فيه. ما ابعث الانسان ايها الاخوه، اخذت مقارن في ذهني بين كلامه السابق الذي يدعو فيه هذه الامه الى ان تعلم انها هي سيد قدرها، وبين موقفه هذا المتضرع المتذلل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره فيسره، من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاخبره ثم اذا شاء انشره. هذه قصه الانسان كلياتها. هذا الانسان ادركته الرحمه الباري لانه صح، والانسان ما تكبر. لك ثم يحكي هل هذا الانسان اللي حكى هذا الكلام الذي يعني تتزلزل له السماوات؟ لا هذا الانسان يستطيع ان يقرا هذا الكلام. يصف القران بانه خاء وراء والاب والف وامزه، يصف القران بهذا. طيب لو ان هذا الانسان في اي يوم قال يا رب انا عبدك، انا والله كنت غلطان، انا تائب يا رب، خلص خلص انا كنت سكران وصحوت لك ربي شبه الليل بالاهل وسهلا، بقول له لبيك يا عبدي بس تعال. الله الله، هل هذا الانسان التفت الى الله فجنبه الله اليه، التفت الى الله فجنبه الله سبحانه وتعالى اليه. لكن اذا ركب راسه ثم ركب راسه ثم ركب راسه فقد تودع منه. نعم هذا الانسان بل عز وجل يقطع ما بينه وبين هذا العبد او هالخلق، لئن لا خير فيه بشكل من الاشكال. اذا عرفنا، وهذا الكلام الذي قلت كله جواب عن سؤال، لما قال لنا ابن عطاء الله لا صغيرة ان قابلك عدله ولا كبيرة ان واجهك فضله. كل منا يقول كيف افعل حتى يواجهني فضل الله ولا يواجهني عدله؟ الجواب عرفناه، دوام كل انسان العاصي غير العاصي العاصي والمعاصي تذلل للباري عز وجل، مد بينك وبين رحمة الله جسرا من عبوديتك وذلك وانكسارك، واصدق مع الله في توبتك. كل المعاصي تذوب كلها يذوب. اذا عرفنا كيف نتعرض لفضل الله. اما ان ارتكبنا الاوزار والمعاصي وبعد ذلك اخذنا نقرب لاثارها ووقعها وننتشي بها ونتباهى بها، فاعلم انك بهذا قد تعرضت لعدل الله سبحانه وتعالى. واذا قابلك عدل الله فلسوف يشقيك عدله، لان الانسان ايا كان اذا الله عز وجل حاسبه بناء على ميزان عدله النتيجه هي ان يكون خاسرا، النتيجه هي ان يكون هذا الانسان قد باء بالشقاء الابدي. ثم ننتقل بعد هذا الى الحكمه التي تليها، حيث يقول فيها لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. الاعمال الصالحه، الحديث هنا عن الاعمال الصالحه، متى تكون مقبوله عند الله ومتى لا تكون مقبوله؟ وضعنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى امام ميزان، كل طاعة وفقك الله عز وجل إليها ونظرت إلى هذه الطاعة فاحتقرتها، رأيت أنها لا تتناسب مع فضل الله، رأيت أنها كما قد أديتها أقل بكثير من حق الله عز وجل عليك، فاعلم أنك بهذه الحالة تحمل الدليل على أن الله قد قبل منك هذه الطاعة. كلما انتهيت من طاعة وتأملت فيها فرأيت أنك لم تؤديها كما ينبغي، ورأيت أن حق الله عز وجل أسمى وأجل من هذا الشكل الذي أديت فيه هذه العبادة، إذن فاعلم أن الله قد قبل منك. بالعكس، إذا انتهيت من العبادة والطاعة ورأيت أنك قد فعلت عملا عظيما جدا، ويعني كأنك تريد أن تمتن على الله بهذا التوفيق، فاعلم أن هذا التصور دليل على أن هذه العبادة لم تقبل منك. طيب كيف الإنسان بيكون بحالة حتى يعني يلاقي عباداته تافهة؟ شلون؟ شو الدواء؟ الدواء أن تعلم مدى حق الله عز وجل عليك، وأن تعلم مدى وكثرة نعم الله الغامرة في حقك، وأن تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال ربوبيته. كلما عظم الله في بصيرتك وعظمت صفاته في شعورك، كلما رأيت أن عباداتك تافهة غير وافية وغير كافية. إذا استحقارك لعباداتك نتيجة لتعظيمك لربك، وتعظيمك لربك هو السبب في قبول الله لطاعتك. وأنا قلت مرة كلام وأعيده، الحديث عهد بالتوبة، لأول مرة يصلي مضى على توبته أسبوعان، عندما يجد أنه يوفق للوضوء فالصلاة 4 ركعات هكذا في مواقيتها دون تأخير، يرى أنه قد فعل فعلا عظيما، ويرى أنه قد سجل لنفسه في صحائفه مثوبة كبرى، صليت أم صلي دائما كل صلاة بوقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح تمام، يكون عم يصليهم وعاله التائب شارب لأنه مسكين لساته جديد، بعد أن يذوق طعم عبوديته لله، وبعد أن يزداد معرفة بصفات الله، وبعد أن تهيمن عظمة الله على جانب بسيط من قلبه، بيقول شو العبادة اللي عم صليها أنا؟ لكن نص ثلاث ارباعها عم صليها وانا غافل، عم بقرا الفاتحة ما يفهمش عم بقرا، والله يمكن الله ما بيتقبل مني هذه العبادة. بيصير بقى بيحتقر عبادته بالشكل اللي يرفعه، ويجاهد نفسه أن يصليها بشكل أفضل. كان يصليها فرادى أصبح حريصا على أن يصليها جماعة، كان غافلا من أول صلاة لآخر صلاة غافل، أصبح في فترات في صلاته يقظا يتنبه إلى ما يقول ويناجي الله سبحانه وتعالى، يزداد قربا من الله، ويزداد معرفة بالله عز وجل، ويزداد شعورا بعبوديته لله وبحق الله عليه، يرجع لطاعته. بس شو هي الصلاة؟ بس حق الله أكبر بكثير علي، لازم أقوم الليل، لازم أقوم الليل. كلما ازداد قربا من الله، كلما عاد إلى طاعته فوجدها لا تليق بجلال الله، لا تليق بجلال الله. طيب بقى ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول: انظر إلى نفسك، إذا نظرت إلى عبادتك فرأيت أنها لا تليق بجلال الله، فاعلم ان هذا الشعور دليل على قبول الله منك، ذلك لانك ادركت مدى جلال الله ومدى حق الله عز وجل عليك، وان هذه العبادة لا تكون كفاء لألوهية الله وحقه عليك. والله عز وجل ليس بحاجة الى عبادتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا الشعور، نعم، هذه قاعدة ينبغي ان نعلمها. واكثر، لا اقول اكثر، دائما عندما انظر الى التائبين نجدهم في اول الامر يمارسون عبادات شكلية ويشعرون بانها جيدة وكافية، لكن كلما ازدادوا قربا من الله، كلما ازدادوا حبا لله، كلما ازدادوا تعظيما لله، نظروا الى عباداتهم فوجدوها قليلة غير كافية، ووجدوا انها كافية يزيدون ويمحصون وهكذا. لذلك انت تنظر الى الانبياء والرسل فتجد عباداتهم اسمى بكثير من عباداتنا. لماذا؟ لان شدة القرب تلح عليهم ان يزدادوا تقربا الى الله بالطاعات والعبادات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة وهو واقف حتى تتورم منه قدمه. نحن ما يكون معنى، ليش نحن ما يكون معنى؟ لأن شعورنا بعظمة الله أقل بكثير من شعور النبي عليه السلام. لكن أنت إذا صار معك بدك تفز من الليل، بدك تعمل مثل ما كان بيعمل النبي وتلتز بهذا المعنى أيضا. هذا هو المعنى القريب لقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عن كشهوده. يعني بتحس انه لا شيء يغيب عن كشهوده، تقول شو سويت انا؟ شو الطاعة اللي عبدتك فيها؟ احد الصالحين قام من الليل يصلي وظل يصلي الى ان اذن للفجر، فخرج الى صلاة الفجر فصلى، ثم بقي في مكانه يسبح الى الضحى، ثم قام يصلي الضحى، ثم ادركه النعاس فرفع يديه يقول: اللهم اني اعوذ بك من عين نوامة. رجل كان الى جانبه يسمع ولطيف. اذا عاد الانسان عن حال نوام وهو من نصف الليل قائم يصلي، صلى الفجر ثم استمر في مكانه الى ان طلعت الشمس، ثم استمر الى ان ارتفعت الشمس الى حدود الضحى، ثم قام يصلي ركعات الضحى، بعدين حس انه والله شكى انه والله هو من النوامين المقصرين في جنب الله عز وجل، هو غير متكلف، لكن شدة قربه من الله اشعرته التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوره ويفتقر عندك وجوده. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن عرفوا عظمة الله وسلطان الله وعظيم حقوق الله حتى لا نتباهى على الله بطاعتنا، وحتى نحتقر وجودها ولا نرى انها تكافئ ولا مثقال ذرة من حق الله عز وجل علينا ومن إحسانه جل جلاله إلينا. والحمد لله رب العالمين.